بسم الله الحمد لله السلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نبتدئ إن شاء الله الليلة القراءة في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم بعد. فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. نعم، كما سبق أن كتابه المسمى بشرح السنة ليس المراد من ذلك أن عندنا متنا في السنة أو اسمه السنة ثم البربهار رحمه الله يشرح ذلك، ليس هذا هو المراد، إنما كلمة شرح هنا المراد بها بيان وإيضاح، إيضاح السنة، إيضاح الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبيان ذلك لمن يأتي بعد، لمن أتى بعدهم من أجل أن يسلك سبيلهم. وبدأ رحمه الله أو ابتدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، والحمد معلوم المدح والثناء مع كمال الحب والتعظيم، المدح والثناء مع كمال الحب والتعظيم. والمدح إذا خلا عن الحب والتعظيم لا يكون حمدا، كالشعراء الذين يمدحون الأمراء يتزلفون إليهم من أجل أن ينالوا منهم نوالا، هؤلاء يصدق عليهم أنهم مدحوهم لكن لم يحمدوه. إذن يشترط في الحمد أمران: الأمر الأول المدح والثناء، الأمر الثاني المحبة والتعظيم. فإذا تخلفت المحبة والتعظيم فهو مدح مجرد. وقول الحمد لله أي الحمد كله لله، ولا يطلق حمد أحد غير الله عز وجل، أما غير الله فيقيد المدح له، يقال أحمدك على فعلك كذا، أحمدك على قولك كذا، أحمدك على موقفك الفلاني. أما الحمد المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه جل في علاه. والله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعندما يقول البربهاري رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، نعمة الإسلام نعمة عظيمة تستحق الحمد، وإذا لم يعرف الإنسان نعمة الله عليه فيخشى أن تزول منه. فإن من دواعي ثبات النعم الإقرار والإدراك لها، أما الإنسان إذا كان في نعمة لا يعرفها سرعان ما تزول منه. فيجب أيها الأحبة أن ندرك نعمة الإسلام علينا، أن الله جعلنا مسلمين وجعلنا من الأمة المسلمة، ولو أن الله خلقنا مع اليهود وكنا يهودا، أو مع النصارى وكنا نصارا، أو مع البوذيين وكنا بوذيين، لكانت خسارة الدنيا والآخرة. فكيف لا تستحق هذه النعمة الحمد؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني لولا فضل الله علينا ما فعلنا شيئا من ذلك. والعاقل الذي يدرك نعمة الاستر من الحمد لله عز وجل على تمام هذه النعمة، ويطلب من الله دائما المزيد والثبات عليها، ويخاف أن يدخل عليه شيء يصرفه أو يصرفه عن هذه النعمة العظيمة. فمن ثبات النعم، من دواعي ثبات النعم، أن ندرك نعمة الله وعظمتها علينا هذه النعمة التي ليست واجبا على الله سبحانه وتعالى أن يعطيها إيانا، إنما هذا تمام الفضل والمنة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: ومن علينا به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى لو خلقنا مع الكفار وكنا كفارا، طيب إذن لما خلقنا مع المسلمين وكنا مسلمين، هذه منة، هذا كرم وعطاء من الله. إن عافى فبفضله، وإن عذب فبعدله. فنحمد الله الذي هدانا الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من هذه النعمة والثبات عليها. ثم قال رحمه الله: وأخرجنا في خير أمة، هذه نعمة أخرى جعلنا مسلمين، وهذه الأمة المسلمة خير أمة، وكما يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول بعض أهل العلم: انظر إلى قوله تعالى أخرجت للناس، إذن هذه أمة نفعها يتعدى لغيرها، يتعدى فيذهب إلى غيرها، ليس نفع هذه الأمة محصورا عليها ولا قاصرا عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن هذا الإخراج للناس يدلنا على مهمة هذه الأمة. هذه أمة لا تشتغل فقط بنفسها، ولكن تشتغل بالأمم الأخرى. هذه أمة لا يهمها نفسها فقط، ولكن يهمها أيضا صلاح الأمم الأخرى. ولذا هذه الأمة الخيرية جاءتها نتيجة أنها يتعدى خيرها لغيرها، ومشغولة بغيرها، ومهتمة بغيرها أيضا. ما يجي واحد من المسلمين الآن يقول: أنا يهمني نفسي ولا أبالي بأحد. كيف لا تبالي بأحد؟ لا تبالي بأحد من إخوانك المسلمين؟ أين الدين النصيحة؟ أين الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ أين هذا؟ أين الأمة التي أخرجت للناس؟ إذا كانت هذه الأمة نفعها يتعدى إلى الأمم الكافرة، فتدعوها إلى الإسلام، وترشدها إلى طريق الحق، وتحذرها من طرق الظلام، تأتي أنت بين المسلمين وتقول: أنا يهمني نفسي، يهمني نفسي، لا أبالي بأحد. لا، هذه الخيرية لم تأتي من فراغ. قال رحمه الله: وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، اللهم أمين، والحفظ مما يكره ويسخط. وأعظم ما يكره الله ويسخطه الردة، أعظم ما يسخطه الله ويكره أن يرتد الإنسان عن الإسلام، ويلي ذلك البدع الشديدة والغليظة، وهكذا شيئا فشيئا. فنعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من البدع، نعوذ بالله من المفسقات، نعوذ بالله من الفجور الأهواء. ولذلك يا أخوان، أنا أنصح نفسي وأخواني أن ندعو دائما لأبنائنا بأن يحفظهم الله بالإسلام، ونحفظ يعني ندعو لذرياتنا ألا يجعل فيهم مشركا ولا مبتدعا ولا فاجرا ولا ضالا ولا مضلا. هذا الدعاء يا أخوان يوم من الأيام تنتفع به أجيال، تنتفع بهذا الدعاء أجيال. قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا أي تعلموا، فإن العلم لا يكون إلا بالتعلم، إنما العلم بالتعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اعلموا، كيف نعلم؟ لابد أن نتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم هذا الأمر حتى لا تخالف كلمة التوحيد. اعلموا كلمة اهتمام لما بعدها، هذه تستخدم ليدلك هذا التعبير على أن ما بعده يجب أن يهتم به. اعلموا أمر، ولا علم إلا بالتعلم، أي تعلموا أن الإسلام هو السنة، أي هو طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة. والسنة أي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة هي الإسلام، لا فرق بينهما، ولا يمكن أن تكون على الإسلام وأنت على خلاف السنة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وعليها أصحابه رضي الله عنهم. حتى تكون على الإسلام حقا فتكون على السنة حقا. وبقدر النقص في السنة بقدر النقص في الإسلام، وبقدر القيام بالإسلام بقدر القيام بالسنة، متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الواو هذه قد تكون عاطفة تقول والسنة هي الإسلام، وقد تكون تائية جملة تائية جديدة فتقول والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. بعض الناس في زماننا يتصورون أنه ممكن أن يتمسكوا بالإسلام دون أن يلزموا بالسنة، وهذا كلام غير صحيح، بل كلام باطل. أي شيء لا يقوم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مخالف للإسلام، لا فرق بين مخالفة الإسلام ومخالفة السنة. نعم. قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بعد أن تكلم على وجوب معرفة أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة ولا فرق بينهما، بدأ يتكلم في معنى السنة وكيف تحقق هذه السنة حتى تحقق الإسلام. قال: فمن السنة لزوم الجماعة، والمقصود بالجماعة هنا جماعة المسلمين وإمامهم، ليس المقصود بالجماعة هنا الجماعات التي ينشئها الناس، كل جماعة لها أمير وكل جماعة لها قائد يقودها ولها منظرون ينظرون لها، ليس هذا هو المراد. وإن كان بعض أو كثير من منظري هذه الجماعات يستدل بالأدلة الدالة على وجوب الجماعة أي على جماعته هو، لا، المراد بكلام العلماء الجماعة العظمى، جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم، الجماعة التي فيها السمع والطاعة للإمام الممكن الذي له الأمر والنهي والذي يملك الحل والعقد. وقد كان المسلمون في أول الأمر جماعة واحدة، كان المسلمون في أول الأمر جماعة واحدة من طرف الدنيا إلى طرفها، لا يوجد واحد على وجه الأرض إلا وفي عنق بيعة للخليفة، هذا في أيام أبي بكر، في أيام عمر، أيام عثمان، أيام علي، ثم بدأت بعد ذلك الخلافات حتى في عهد كبير من زمن بني أمية، ثم في بني العباس بدأ الاختلاف وتفرقت الأمة، أصبحت خلافة أموية في الغرب وخلافة عباسية في الشرق. والعلماء يرون أنه إذا تعدد الخلفاء وقنع كل خليفة بجهته وبمكانه فيسمع ويطاع لكل حاكم أو لكل خليفة في سلطانه، ولا يقال لا أسمع لك إلا أن تجتمع الأمة كلها على رجل واحد، الواجب أن تجتمع الأمة، لكن إذا لم يتحقق هذا الواجب فلا تضيع بقية الواجبات من السمع والطاعة ومن رد الحقوق إلى أهلها والمظالم ومن الأمر معروف والنهي عن المنكر ومن جباية الأموال الزكوات وإنفاقها إلى أهلها إلى غير ذلك. وهذا هو الذي يوجد بعد ذلك في الأمة الإسلامية لما تفرقت دويلات، وكل حاكم قنع بما تحت يده من قطعة أو مساحة جغرافية معلومة. أيضا العلماء يقولون يسمع ويطاع لكل حاكم مسلم في سلطانه، وإن كان الواجب على الأمة أن تسعى لاجتماع كلمته، هذا أمر وذاك أمر. فعندما يتكلم العلماء على لزوم الجماعة المقصود بذلك الجماعة التي لها إمام مبايع ممكن يسمع له ويطاع، وهذا الذي قاله الإمام أحمد، هذا الذي قاله الإمام أحمد لما سئل عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قال الإمام أحمد: أتعرف من هذا؟ هذا الإمام الأعظم، هذا الإمام الذي يسمع له ويطاع. ما كل فرقة وكل جماعة وكل حزب ينزل هذه الأدلة على نفسه وعلى جماعته. فقوله رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، لأن الجماعة فيها رحمة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والشيطان يعني بعيد عن الجماعة وهو إلى الواحد والاثنين أقرب، والجماعة هي سبيل المؤمنين كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجماعة سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وعرف أهل البدع بالخروج عن جماعة المسلمين والمروق على جماعة المسلمين وسل السيوف على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، عرف أهل البدع بهذا. فأهل السنة يوصون دائما أتباعهم بلزوم الجماعة حتى لا يشذوا، فإن الشذوذ مدعاة إلى الهلكة والضلال. قال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة الرباط، وذكر بعض أهل العلم أن العرب كان بعضهم يضع الرباط في عنق الشاه سواء كانت من الماعز أو من الضأن، ويطلق الشاه على الماعز والضأن، وإن كان في زماننا هذا يميز، يقال الشاه على الماعز والضأن يقال لها نعجة، لكن هذا في لغة العرب الشاه تطلق على هذا وهذا. ثم يربط هذه الأربطة التي في أعناق الشياه برباط عام من أجل ألا تفلت واحدة ولا تشذ فتكون نصيب الذئب. فالتي تخلع هذا الرباط، هذه الربقة من عنقها، تكون فريسة للذئب. وقوله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، هل يلزم من ذلك أن من فارق الجماعة يكون كافرا؟ الجواب فيه تفصيل: إن خالف الجماعة في أمر مكفر، إن خرج على الجماعة في أمر مجمع على تكفير من وقع فيه قولا كان أو فعلا أو اعتقادا، فهذا يكون مكفرا. وإن خرج عن الجماعة في أمر غايته بدعة ولكنها بدعة غير مكفرة مفسقة فقط، فلا يكون كافرا إنما يكون فاسقا. فعندما نسمع فقد خلع ربقة، لا يلزم من ذلك الكفر الأكبر، لأن أهل السنة لهم طريقة في فهم النصوص، يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا، والله لا يؤمن من فعل كذا. لا يلزم من ذلك أنه ليس منا، أي من الكفار، ولا يلزم من قوله لا يؤمن أي أنه خارج عن الإيمان بالكلية والإسلام وصار من جملة الكافرين. أهل السنة لهم تفسير لمثل هذه الأحاديث وهذه الأدلة، فارقوا بهذا التأويل المنضبط أهل البدع الذين فهموا من هذه الإطلاقات كفر من قيل فيه ذلك، فأنزلوها على الأعيان وكفروا الأعيان واستحلوا دماءهم. فقوله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لا يلزم من ذلك الكفر، وقد يكون كفر ففي أمر مكفر. ثم قال: وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه مضلا لغيره، هذا معنى وكان ضالا مضلا. وقد يكون المرء، سؤال: هل يلزم أن المرء يكون ضالا في نفسه أن يكون مضلا لغيره؟ لا تلازم، فقد يكون ضالا غير مضل، كعوام أهل البدع الذين لا يدعون إلى البدعة، هم ضلال لكن لم يضلوا غيرهم لأنهم لا يدعون إلى البدعة. لكن سؤال آخر: لو كان مضلا، هل يلزم من كونه مضلا أن يكون ضالا؟ هذا لا بد منه، لأنه لا يكون مضلا إلا إذا كان ضالا أولا. فكونه يضل غيره مرتبة بعد الضلال، فلا يلزم من كونه ضالا أن يكون مضلا، لكن يلزم من كونه مضلا أن يكون ضالا. نستطيع بعبارة أخرى أن نقول: كل مضل ضال، وليس كل ضال مضلا. واضح أيضا هذا المعنى؟ كل مضل ضال، وليس كل ضال مضلا، للمعنى الذي سمعتموه في التفرقة بين دعاة البدعة وبين غيرهم من عوام أهل البدعة. تفضل. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ما شاء الله. تكلم أولا على أن الإسلام هو السنة، ثم تكلم على أن من لزوم السنة أن تلزم الجماعة، ثم شرع في تفسير الجماعة. ما المراد بالجماعة؟ لأنه كما تكلمت قبل قليل، كل واحد يفسر جماعة على هواه. فالبربهان رحمة الله عليه أراد أن يفصل، انتقل الأول من الإسلام هو السنة، طيب من قواعد السنن لزوم الجماعة، من هم هؤلاء الجماعة؟ بدأ يفصل الجماعة التي هي قاعدة من قواعد السنة، لزموها قاعدة من قواعد السنة التي هي الإسلام. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين. إذن أصل الجماعة وأساس الجماعة الصحابة، لكن لماذا لم يقل والجماعة هم الصحابة؟ إنما عبر بعبارة أو بتعبير والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، إشارة إلى أن الجماعة وإن كان الأساس فيهم الصحابة، إلا أن الأساس هذا بني عليه بنيان كبير بعد ذلك. الأجيال التي جاءت بعد ذلك وفيها طائفة متبعة للصحابة فهم الجماعة، وإلا لو قلنا الأساس هم الصحابة، لو قلنا الجماعة هم الصحابة، لو قال لك قائل الآن لا إلزم الجماعة، تقول وين هم الصحابة؟ الصحابة ماتوا، ما في أحد موجود من الصحابة اليوم، ألزم من؟ هؤلاء جميعا ليسوا صحابة. فتعبير البربهاري دقيق، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة. بعض الكتب يعبر بأن الجماعة هم الصحابة، ولا غبار في ذلك، يعني فيه توسع في التعبير، لكن تعبير البربهاري دقيق جدا، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة، وليس معنى ذلك أن الجماعة محصورة في الصحابة، لأن جاء بعد ذلك أقوام اتبعوا الصحابة فظهر هذا البنيان. لكن لو فرضنا أن جماعة جاءوا لم يتبعوا الصحابة، إذن ليسوا هم الجماعة، وليسوا من الجماعة، وليسوا ممن كان لزومهم سنة. فتعبيره رحمه الله تعبير دقيق. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، أي الجماعة التي لزومها رحمة، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل قد مدح الصحابة وبين أنهم هم الأساس، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن السبق للمهاجرين والأنصار، والتبعية بعد ذلك جاءت ممن جاءوا من القرون التي بعد الصحابة، واتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم. هذه خمس جوائز: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. هؤلاء هم الجماعة بما فيهم الأساس الأول، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن عندما نرى جماعة انحرفت عن الصحابة نقول ليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين جاءوا من بعد الأساس الأول الصحابة هم الذين يدعون لهم ويستغفرون لهم ويترحمون عليهم ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم جزاء ما خدموا الدين وبلغوهم هذا الدين الذي فيه رحمتهم في الدنيا وفي الآخرة. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين. المشهور في الاصطلاح عن الصحابة الترضي عليهم أو الترضي عنهم، ولكن الرحمة أيضا جائزة. وغير الصحابة المشهور الترحم عليه، لكن أيضا الترضي عنهم جائز. يعني يجوز أن تقول في رجل غير الصحابة رضي الله عن فلان، ويجوز أن تقول في صحابة رحم الله فلانا، لكن المشهور في استعمال العلماء الترضي عن الصحابة والترحم عمن بعدهم، لأن هذا كله دعاء، سواء دعوت لفلان بالرحمة أو بأن يرضى الله عنه أو غير ذلك. ويمكن في حق الصحابة أن يكون هذا إخبارا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء والدعاء فقط، يمكن أن يكون هذا إخبارا، لأن الصحابة رضي الله عنهم جاءت الأدلة التي تدل على رضا الله عنهم وتزكية الأمة لهم، وإجماع الأمة منعقد على فضلهم وعلى عدالتهم وعلو مكانتهم، وأنهم خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على اختلاف مراتبهم فيما بينهم البين. فالترضي عن الصحابة يجوز أن يكون دعاء ويجوز أن يكون إخبارا. أما في غير الصحابة فالترحم أو الترضي هو دعاء وإنشاء، لأننا لا نشهد لمحسن بالجنة ولا لمسيء بالنار، ولكن نرجو للمحسن بالجنة والرحمة، ونخاف على المسيء النار والعذاب. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. إذن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، أساس الأساس الذي بدأ به هذا البنيان المبارك أهل السنة والجماعة. تكلمت كثيرا في مجالس سابقة عن هذا الاصطلاح المبارك أهل السنة والجماعة، فهذا الاصطلاح يجمع أمرين أو يتكون من شقين: أولا أهل مضاف والسنة مضاف إليه، والجماعة معطوف على السنة، فهذه الإضافة إضافة إلى أمرين: سنة وجماعة. فلا بد للرجل من أهل السنة والجماعة أن يقوم بواجبين: واجب الاتباع وواجب الاجتماع. فيسعى إلى الاتباع، اتباع السنة وتنقية المورد الذي يأخذ عنه والمصدر الذي يتلقى منه، وتصفية المشرب الذي يرتوي منه، ولا يكون ذلك إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في أثناء تمسكه لم يؤمر بأن يتمسك بالسنة ويعيش وحيدا أو يعيش فردا، لا، لم يؤمر بهذا، بل نهي عن ذلك. هو مأمور بواجب آخر، ألا وهو واجب الاجتماع، أن يسعى إلى اعتصام أهل هذه السنة واجتماعهم وائتلافهم حتى يكونوا قوة. فإن الناس إذا كانوا مفرقين الأعداء يأكلونهم ويلتهمونهم، الناس إذا كانوا مفرقين يكونون ضعفاء، والضعيف لا يمكن أن يتمسك بعقيدته في نفسه فضلا عن أن ينشرها في الناس. المستضعف مطارد وملاحق، المستضعف يتوارى، المستضعف يترك أشياء كثيرة بحجة أنه غير قادر على إظهارها وغير قادر على العمل بها، لأن إن عمل بها سيؤدي ذلك إلى مفسدة أكبر. إذن لو أمرنا بتمسك بالسنة فقط دون الدعوة إلى الاعتصام والائتلاف والاجتماع والتعاون على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الآية بهذا المعنى، يعني قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تفسر بأهل السنة والجماعة. اعتصموا بحبل الله، حبل الله السنة، حبل الله السنة، الأدلة والبراهين، جميعا ولا تفرقوا هو الاجتماع، سنة وجماعة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم، الدين السنة. لا تكونوا من الذين فرقوا السنة وكانوا شيعا متحزبين. إذن كلمة أهل السنة والجماعة ليس كما يتصور كثير من الناس أنها كلمة يتمسك الإنسان بدليل يعرفه ثم بعد ذلك يجتث ليله ونهاره جذور الاجتماع والائتلاف والاتحاد ويسعى جاهدا ليله ونهاره في ذلك ويقول هذا منهج أهل السنة والجماعة. لا، أهل السنة والجماعة سنة بلا تشنيع واجتماع بلا تمييع. سنة بلا تشنيع واجتماع بلا تمييع. سنة في اجتماع واجتماع على سنة. لابد أن نقوم بالأمرين. الملاحظ في زماننا أننا نجد إفراطا وتفريطا. هناك من يقول أتمسك بالسنة ولا أبالي لو لم يبقى معي أحد، وهناك من يغلب جانب التجميع حتى وإن كان على الشرك والبدع الكبرى بحجة أن لنا لو تكلمنا في هذه الأشياء سنفرق الصفوف. لا، هذا غير صحيح وذاك غير صحيح. الصحيح أن تتمسك بالسنة وتدعو إلى الاجتماع على السنة. فإذا تعارض واجب الاتباع مع واجب الاجتماع فمرة تقدم هذا ومرة تقدم ذاك حسب فتاوى العلماء، ليس على حسب الهوى ولا التشهي، حسب فتاوى العلماء وحسب ما تقتضيه قواعد الشريعة ومقاصدها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، أحيانا يراعي جانب الاجتماع فيترك بعض السنن بل بعض الواجبات. يعني عندما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على بناء إبراهيم، كونه على بناء إبراهيم هذا سنة، هذا هو الدليل وهذا هو البرهان. لكن لو فعل ذلك سيتفرق الناس، فترك ذلك خشية التفرق. لما سوذن في قتال أو في قتل ابن سلول الذي قال ليخرجن الأعز من الأذل، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في وقت من الأوقات يكون واجب الاتباع يقدم على النفس، يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. يعني بيان السنن في وقت الأوقات وإيضاح السنن في وقت الأوقات أحيانا يقدم على النفس، والسعي إلى اجتماع الكلمة أحيانا يقدم على بيان السنن، مرة هذا ومرة ذاك. على أي مناط أو على أي معيار يكون هذا أو ذاك؟ مراعاة مقاصد الشريعة عند تزاحم المقاصد والمفاسد وعند تزاحم المصالح والمفاسد. ويكون ذلك بفتوى من؟ كل واحد يفتي نفسه؟ لا، يكون ذلك بفتوى أهل العلم وأهل الخبرة بالنازلة وبالواقعة، أهل العلم الشرعي بالدليل الشرعي وأهل العلم بالواقعة التي تنزل فيها الفتوى. أما في زماننا هذا فحدث ولا حرج من الفوضى التي للأسف تنسب إلى العلم والعلم بريء منها. ترى الواحد ربما يتمسك بمسألة من المسائل لو سلم له أنه مصيب فيها وقد فرق الأمة شرقا وغربا ويقول هذا منهج أهل السنة والجماعة، كذب في قوله إن هذا منهج أهل السنة والجماعة. فإن منهج أهل السنة والجماعة أن تجمع بين الاتباع وبين الاجتماع. أهل سنة وجماعة، أهل اتباع واجتماع، أهل تمسك وتماسك، تمسك بالأثر وبالدليل وتماسك في الصفوف وتراص، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كلمة التوحيد السنة وتوحيد الكلمة الاجتماع. كل هذه عبارات تدل على هذه الكلمة العظيمة، هذا الشعار العظيم الذي نحن ننتسب إليه، وللأسف أحيانا ننتسب إليه زورا ويكون انتسابنا إليه ادعاء عندما نقول نحن أهل السنة وجماعة. السنة أرحم مما نتعامل به والاجتماع أرحم ببعضنا نفهمه. فالواجب أن نفهم طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البربهار رحمه الله في الصحابة وهم أهل السنة والجماعة: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. كل الناس في زماننا هذا يدعون أنهم، عفوا ما أقول كل الناس، كثير من الناس يدعون أنهم على منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج الصحابة، وعلى كل من يدعي شيئا أن يثبته بالدليل والبرهان. وإذا وقف على بعض كلامهم يجب أن يأخذ بقية كلامه. أما أن تأخذ بعض الكلام وتترك البعض الآخر، هذا هوى. كما أنك تأخذ من القرآن بعضه وتترك بعضه، هذا هوى. تأخذ من الأحاديث بعضها وتترك بعضها، هذا من الهوى. تأخذ من الآثار بعضها وتترك بعضها، هذا من الهوى. مطلوب أن تجمع بين هذه الآثار لتعرف ما هو المنهج المتبع عند أهل السنة في هذا. وأسعد الناس في الفرق الموجودة في كتب التاريخ، أسعد الناس بمنهج الصحابة هم أهل السنة والجماعة، لأن الصحابة هم الذين لأن أهل السنة والجماعة هم الذين أشادوا بمنهج الصحابة. الرافضة يسبون الصحابة ويكفرونهم، هل هؤلاء يتبعون منهج الصحابة وهم يسبونهم يكفرونهم يرمونهم بالفواحش؟ هل هؤلاء يكونون سعداء بمنهج الصحابة؟ لا. الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وقاتلوهم وسلوا السيف في وجوههم، وليس أقبح من تكفيرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم إياه. هل هؤلاء يحشرون في جملة السعداء بمنهج الصحابة؟ لا يمكن. طيب، المرجئة الذين يقولون إن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل، هل هؤلاء سعداء بمنهج الصحابة؟ المعتزلة الذين يقول فيهم واصل بن عطاء: لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي على حزمة بقل، حزمة بصل، ما قبلت شهادتهم. شوف خيرة الأمة، طلحة والزبير وعلي، يقول لو شهدوا عندي في حزمة بقل ما قبلت شهادتهم. هل المعتزلة هم سعداء بمنهج الصحابة؟ هل المفوضة الذين يرمون الصحابة بالجهل وأنهم يجهلون الأسماء والصفات، هل أهل الكلام الذين يرمون الصحابة بأنهم لا يعرفون أصول الدين، هل هؤلاء أسعد الناس بالصحابة؟ لا نجد أحدا أسعد الناس بمنهج الصحابة مثل أهل السنة والجماعة حقا. وعندما أقول أهل السنة والجماعة أعني أهل السنة والجماعة المتمسكين حقا بالأثر، الذين هم أهل الاعتدال والفهم الصحيح، لا إفراط ولا تفريط. أما من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة وزلق ناحية الإفراط أو زلق ناحية التفريط، فليس هو المعني عند الثناء التام على أهل السنة والجماعة، وإن كانوا من جملة أهل السنة والجماعة. نحن عندما نتكلم على المسلمين نتكلم على المسلم التام، والمسلم الذي معه يعني الحد الأدنى من الإسلام. وعندما نتكلم على المؤمنين نتكلم على المؤمن كامل الإيمان والمؤمن الذي فيه نقص في إيمانه. وعندما نتكلم أيضا على أهل السنة والجماعة نتكلم عن الذين بلغوا المرتبة العالية في التمسك بالسنة والجماعة، والذين يعني حرفوا وغيروا لكنهم لا زالوا في داخل دائرة السنة والجماعة. لا يفهم دائما من كلمة ليس من أهل السنة، والمقصود في هذا الباب أنه يفهم أنه ليس من أهل السنة بإطلاق. لابد أن نوسع مداركنا وأن نفهم طريقة العلماء، وإلا سنكون حرفيين ونكون ظاهريين، نقف مع كل حرف على حدة دون أن نفهم طريقة أهل العلم. قال رحمه الله وقد ختم كلامه في هذه الفقرة بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكذلك أهلها أيضا في النار، الضلالة وأهلها في النار. لماذا؟ لأنها والعياذ بالله مخالفة لما كان عليه منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. في التحقيق لعله عندكم في النسخة التي بين أيديكم، المحقق يذكر أن هذا الأثر فيه انقطاع، وأن ابن بطة رواه في الإبانة الكبرى من طريقه عن الأوزاعي عن عمر بن الخطاب، وبين الأوزاعي وبين عمر مسافة كبيرة، فيكون منقطعا وقد بل معضلا، لأن بين الأوزاعي وبين عمر بون واسع جدا، فهذا لا يصح نسبته إلى عمر، وهو حري بذلك في الحقيقة، لأن الحكم بأن أي إنسان غير معذور بالجهل في أي ضلالة ارتكبها وهو يظن أنها هدى، هذا مخالف لأدلة كثيرة قد تكلمت عنها في دورة سابقة في يعني قواعد وأصول أهل السنة والجماعة في التكفير والتفسيق، والأدلة دلت على إعذار الجاهل والمتأول، فيما يمكن أن يجهله أو أن يخطأ فيه في تأويله، ولسنا بحاجة إلى يعني نقل تلك المباحث في مكان في موضعنا هذا، فممكن يرجع إلى ذلك في الدورة التي يعني عملت في هذا الشأن، لكن تضعيف هذا السند عن عمر هو الأولى وهو الأقرب إلى رحمة الإسلام، فإن الإنسان الذي يعمل شيئا من الخير في ظنه وهو في الحقيقة شر، أو يعمل شيئا يظن أنه بر وهو في الحقيقة إثم، وقد بلغ وسعه في الاجتهاد والسعي في معرفة الحق ثم أخطأ في ذلك، لا يقال له في مثل هذا لا عذر لك وأنت آثم، وربما ينبني بعد التأثيم العقاب والعذاب إلى غير يعني رحمة الإسلام وسماحته. فقوله لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قد يقول قائل: لو صح هذا الكلام عن عمر فكيف تأويله؟ قد يؤول على أنه أراد بذلك المسائل الواضحة التي لا يختلف فيها أحد، وليس للمخالف فيها أي عذر، فلا يمكن أن يؤديك اجتهادك إلى أمر تنكر فيه الرب عز وجل أو تنكر فيه الذات الإلهية. قد يحمل أيضا على غلاة أهل البدع الذين قالوا مقالات قبيحة وإن كانت عن تأويل، كغلاة الجهمية الذين جعلوا الله عدما إلى غير ذلك. أما إطلاق العبارة لا عذر لأحد في ضلالة، أيا كانت هذه الضلالة وأيا كانت مرتبتها وأيا كانت كبيرة أو صغيرة، هذا لا يمكن أن يحمل عليه كلام عمر، ولا يحمل عليه ولو صح في النهاية إن لم يؤول فيقال هذا اجتهاد من عمر، ولا يلزم من ذلك أن يقبل إذا خالف الأدلة من الكتاب والسنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. القول بأن السنة والجماعة لعله يريد أن أهل السنة والجماعة أو يعني ما عليه السنة وما عليه الجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، أي الدين كله قد بين للناس، وقبل ذلك أن يقول فانقطع العذر، أي لا عذر لأحد، فعلى الناس الاتباع. أقول هذا كلام يصلح أن يقال في قطعيات السنة والجماعة، وإلا فهناك حتى بعض الأصول عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة لا تبلغ في القوة درجة أصول أخرى. يعني الشيء وإن سمي من الأصول فالأصول أيضا درجات. الإيمان بالله أصل من الأصول. هل الإيمان بالله مثل الإيمان يعني بأي شيء من واجبات الدين؟ لا، ليس سواء. فمثلا على سبيل المثال نقول مسألة الاستثناء في الإيمان، أهل السنة متفقون على جواز الاستثناء في الإيمان، أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا قال أنا مسلم لا يحتاج أن يقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. عند المرجئة هذا شك في الإيمان، وبعض أهل السنة الذين تأثروا بالإرجاء التبس عليهم هذا الأمر كأبي حنيفة رحمه الله، كان يرى أن الاستثناء شك، ومع ذلك لم يخرجه أهل السنة والجماعة من السنة بالكلية بسبب أنه خالف في هذا الأصل. إذن الأصول مراتب، في أصول المخالف فيها يمرق من الإسلام، وفي أصول المخالف فيها يمرق من السنة ويكون من مبتدع الضلال، وفي أصول المخالف فيها يشد عليه النكير ومع ذلك لا يخرج من دائرة السنة بسببها. ونحن لعلنا نتكلم في حينها إن شاء الله عندما نتكلم على الأصول التي تخرج الرجل من دائرة السنة والجماعة، أو ما يقال إن الرجل يخرج من دائرة السنة والجماعة إذا ارتكب أصلا من أصول أهل البدع. فكلمة ارتكب أصلا من أصول أهل البدع أي أصلا من الأصول التي جعلت أهل البدع يفارقون بها أهل السنة، يفارقون بها أهل السنة. في أصول عقلية وفي أصول نقلية عند أهل السنة كثيرة. يعني عندك مثلا الأشعري رحمه الله يعني كان معتزليا ثم رجع إلى السنة، وبقيت عنده بعض الأصول الخفية الدقيقة من الاعتزال وهي مخالفة للأصول عند أهل السنة، ومع ذلك ما قيل إنه معتزلي في طوره الأخير، حتى في طوره الأخير قالوا كان معتزليا ثم كراميا ثم سنيا إلى غير ذلك، ما قالوا لا. إذا كان لم يتخلص من جميع أصول المعتزلة وإن كان فيها مخالفة لوجود مخالفة فيها لأصول أهل السنة يخرج من دائرة السنة والجماعة. إذن الأصول مراتب، الواجبات مراتب، المستحبات مراتب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. هل كفر فرعون مثل كفر أي رجل من اليهود أو النصارى؟ الكفر مراتب، الإيمان مراتب، البدعة مراتب، المعصية مراتب، الفسق مراتب. لابد أن نفهم هذه المسائل، لا نجعل الشيء كله شيئا واحدا، لأننا إذا قلنا هذا نخطئ خطأ كبيرا. ثم قال فعلى الناس الاتباع، نسأل الله أن يرزقنا إياكم الاتباع الصادق. تفضل. قال رحمه الله: أعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قوله اعلم رحمك الله، اعلم أي تعلم كما مر بنا، والتعلم هو سبيل العلم، إنما العلم بالتعلم. قول رحمك الله دعاء، وهكذا جرت طريقة أهل العلم الدعاء لطلبة العلم أن يعلمهم الله ويرشدهم ويرحمهم ويفهمهم أن الدين الذي هو دين الإسلام إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، يعني ليس مسألة اصطلاحية اجتمع الناس واصطلحوا عليها ووضعوا دينا للناس، إنما هو دين الله، وهو الذي رضيه لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين من عند الله، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. لا يجوز لرجل أن يجعل عقله ميزانا للدين يزن به الدين، إن وافق عقله قبله وإن خالف عقله رده، هذا يجعل نفسه رسولا. فإن العقل يتبع النقل، وليس النقل الذي يتبع العقل. العقل هو الذي يفهم النقل، وليس هو الذي يصيغ النقل ويضع النقل. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن النقل بالنسبة للعقل كالقائد للأعمى. القائد إيش هو؟ النقل أو العقل؟ القائد إيش هو؟ النقل. والأعمى إيش هو؟ العقل. لو كان العقل يستقل بمعرفة الحلال والحرام ومعرفة الحسن والقبيح لما احتجنا إلى رسول ولا إلى كتاب، خلاص العقل يعرف. لكن نحن رأينا من أنفسنا أن عقولنا تختلف، أنا أرى الشيء حسن وأنت تراه قبيحا، فلو تركنا الله لعقولنا ضللنا، وكل واحد يعجبه عقله، كل واحد يرى نفسه أعقل من الآخرين. حتى بعض العامة إيش يقول؟ لو أخذت عقول الناس منهم ووضعت عند جدار مثلا وقالوا للناس يلا اذهبوا كل واحد يروح يختار له عقلا من هذه العقول، ما أحد يذهب ويختار عقل فلان ابن فلان الذي هو أعقل منه، ولا عقل فلان ابن فلان الذي هو أفضل منه، لا، يروح يبحث عن عقله هو، لأنه في نفسه إن عقله أحسن هذه العقول كلها، مع أنه لو أخذت العقول ووضعت هناك كذا جن الناس ما عادش معهم عقل، يقول روح هذه العقول ما يروحوش لحد، يروحوا لحد ثانية، لأنهم أصبحوا من جملة لا عقول لهم. فيضرب العامة هذا، يضرب العامة هذا المثال، أو يضرب العامة هذا المثال إيش؟ إن كل واحد معجب بعقله، وهذا المعروف عندنا في الشرع بإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه فتنة، هذه فتنة. لو أن الله وكل الناس للعقول كان كل واحد يرى شيئا حسنا والآخر يرى قبيحا. من أشياء حسنة هي عند أهل السنة في غاية القبح. كم يرى الصوفية من أشياء حسنة هي عند أهل السنة في غاية القبح. كم يرى اليهود والنصارى أشياء هي عند أهل الإسلام في غاية القبح. إذن العقول لا تستقل بمعرفة الحلال والحرام على وجه التفصيل، لكن يمكن أن العقل يعرف بعض المجملات، يعني العقل يعرف أن الزنا حرام أو لا يجوز أو خطأ على الأقل، بدليل أن الإنسان لا يرضاه لنفسه، لا يرضاه في أهله. السرقة والظلم هذه أشياء ممكن العقل يعرف أشياء مجملة فيها، أما تفاصيل المنكرات لا تعرف إلا بشرع. فالدين جاء من عند الله، ليس العقول والآراء مدخل فيه، وإذا كان ليس العقول والآراء مدخل فيه فيجب أن تكون كذلك دائما. العقل والنقل بمنزلة القائد للأعمى، النقل يقود العقل ويقول هذا حلال وهذا حرام، فإذا الأعمى يعني أخذ يده من يد القائد وقال لا هذا هو الطريق ضل وهلك. فإذا أراد العقل أن يكون عاقلا فليلزم غرز النقل. قال: وعلمه عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام وتمرق من الدين وتخرج مر بنا كثيرا أننا لابد أن ننظر إلى هذا على وجه التفصيل. إذا كانت المخالفة في أمر المكفر كان المروق مروقا أكبر، وإذا كان في أمر مفسق كان المروق مروقا أصغر. لابد أن نفهم هذه المسألة حتى وإن أجملت الكلام فيها أحيانا. قال: فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. واختار هو أي الإمام البربري رحمه الله تعريفا للسواد الأعظم، لأن العلماء لهم أكثر من قول في تعريف السواد الأعظم. منهم من يقول السواد الأعظم هي الجماعة التي لها إمام، إلزم السواد الأعظم إلزم الجماعة وإمامها. منهم من يقول السواد الأعظم هم جمهور أهل الخير أهل الإسلام. منهم من يقول السواد الأعظم هم الحق وإن كنت وحدك. قد يقول قائل: هذه الأقوال متضاربة. أقول: لا، ليست متضاربة. هذه الأقوال يستخدم كل قول منها في موضع وفي زمن وفي حالة. الجماعة هي أو السواد الأعظم هم الجماعة والإمام، صح، بمعنى الجماعة التي لها شوكة، السواد الأعظم الذي ليس له شوكة الذي الخروج عليه يؤدي إلى الضلالة والفتنة والمروق هم الجماعة والإمام. الجماعة الجمهور أيضا هم الجمهور أيضا. الجماعة الحق وإن كنت وحدك هذا في زمن الغربة، هذا في زمن غربة الحق وكثرة الباطل واشتهار الباطل وانتشاره ولا يعرف الإنسان أين الحق. فالجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. فإذا كان الناس أكثرهم على الخير فالسواد الأعظم هنا هم الجمهور وهم الكثرة، وإذا كان الناس أكثرهم على الشر فالسواد الأعظم هنا هو الحق. ففي الحقيقة الأمر يعود إلى الحق. فإذا كان الناس مع الحق وهم الأكثرية فهم السواد الأعظم، وإذا كان الناس على غير الحق وهم الأكثرية فالحق هو السواد الأعظم. فإذن هي أقوال ليست متعارضة، بل هي تحكي أزمنة ومراحل تمر بها الجماعة المسلمة. ثم قال رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في شيء كفر. هذه العبارة أيضا مما يؤخذ على الإمام البربهاري إطلاقها. فإذا كان المخالف للقرآن والمخالف للحديث والمخالف للأدلة والبراهين التي هي أصل أقوال الصحابة لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، فقد يكون كافرا وقد يكون فاسقا بمن خالف الصحابة. لكن الواجب علينا قبل أن نخطئ الإمام أن نلتمس له عذرا وأن نحمل كلامه على محمل حسن. فقول: فمن خالف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء من أمر الدين، أي في شيء مكفر في حكم الدين وأهله وعلمائه، فقد كفر. نحن من باب حسن الظن بالعالم، خاصة ونحن نعلم عنه أنه لا يكفر بالمعصية، وسيأتي من كلامه رده على أهل البدع الذين يكفرون بالمعاصي، لابد أن نحمل مطلقه على مقيده. هذا الذي دائما نقول لكم: كلام العلماء يحمل مطلقه على مقيده ومجمله على مفصله، فيأتي من يأتي من أهل الجهل والهوى فيقول هذه بدعة وهذه ضلالة وهذا مروق وهذا أصول أهل البدع. لو أننا لم نأخذ بحمل كلام العالم مجمله على مفصله لقلنا إن البربهاري يكفر كل من خالف الصحابة، وهذا أمر أشد ممن أشد من قول الخوارج الذين يقولون يكفر من خالف الله أو خالف رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يكفر من خالف الصحابة هذا أشد قول أشد من قول الخوارج في التكفير. لكن للقاعدة العلمية الرصينة التي فيها رحمة بالأمة واعتذار العلماء حمل المجمل على المفصل والمجمل والمطلق على المقيد والمحتمل على المبين، هذه القاعدة بها أو نستصحبها معنا في هذا المقام أيضا، ونستطيع بهذا أن نجيب ونلتمس العذر للإمام البربهاري رحمه الله. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.